تفسير الآية 27 من سورة القمر، يقول تعالى: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، أي نحن باعثو الناقة من الهضبة والصخرة التي سألوا رسولهم الكريم إرسالها منها كمعجزة لتدل على صدقه حتى يتبعوه، ولتكون فتنة لهم أي اختبارا لتعلموهم على حقيقتهم، هل هم صادقون بالفعل في طلبهم معجزة فيصدقوه بها، أم هم كاذبون مراوغون لا يؤمنون إلا القليل منهم مهما جاءهم من معجزات. قوله تعالى: فارتقبهم واصطبر، أي فانتظر ماذا سيفعلون، أيؤمنون أم يكفرون، واصبر أي اثبت، واثبتوا دائما أيها المسلمون، واستمروا على حسن دعوة من حولكم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، وعلى الصبر على أذاهم، والاصطبار هو درجة عالية من الصبر لا يصاحبها أي ملل أو غضب أو يأس أو نحوه، وانتظروا أيضا كل خير وسعادة ونصر في الدنيا والآخرة، وانتظروا لما يصيبهم هم من كل شر وتعاسة وهزيمة فيهما إن استمروا على تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم، فإنهم سيرون ذلك حتما يوما ما.